بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شركة عمار للإنتاج الإعلامي أن تصحبكم في هذه الرحلة المباركة، رحلة إلى الدار الآخرة، يقودنا فيها فضيلة الشيخ أبو عمار. نتعرف سويا على معالم هذا الطريق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم مع اللقاء الرابع من لقاءات رحلة إلى الدار الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. تكلمنا في الدرسين الأولين أو في الدرسين السابقين عن الطريق إلى حسن الخاتمة والخوف من سوء الخاتمة في الدرس الذي سبق، واليوم إن شاء الله جل وعلا نبدأ في الكلام عن الموت، ونقسم الكلام على الموت في محاضرتين أيضا. محاضرة الأولى وهي محاضرة اليوم، وهي تتكلم عن رحلة السعداء، نسأل الله أن يجعلنا منهم، والمحاضرة القادمة تكون مع رحلة الأشقياء، نسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا منهم. فتعال الأول قبل أن نطوف على رحلة السعداء، تعالوا نتعرف على الموت بعد ما صلى الله عليه وسلم. الموت حتم لازم لا تمنع منه حصانة القلاع، ولا يحول دونه حجاب، ولا ترده الأبواب. قال الكريم التواب: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وقال جل وعلا: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقال جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالدنيا دار ممر وليست بدار مقر، والدنيا دار فناء وليست بدار بقاء، لأن الليل مهما طال فلا بد من طلوع الشمس، ولأن العمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. فالموت هو الحقيقة التي تعلن في كل زمان ومكان، وعلى مسمع كل إنسان أنه لا بقاء إلا للحي القيوم الذي لا يموت سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال جل وعلا: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذه هي الحقيقة التي سماها الله عز وجل في كتابه بالحق، فقال جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أنك تموت، والله عز وجل هو الحي الذي لا يموت. والحق أنك عند موتك إما أن ترى ملائكة الرحمة أو ترى ملائكة العذاب. والحق أنك إما أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. إذن فكل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذكور فسينسى، ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلم. فالموت حتم لازم على كل إنسان، كل نفس ذائقة الموت. قال جل وعلا: كلا إذا بلغت التراقي وقيل مرات. من يرقي هذا الإنسان، أو من يبذل له الرقية ليشفى، أو من يرتقي بتلك الروح، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب؟ والتفسيران صحيحان. وظن أنه الفراق، أي تيقن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلو جمعت كل أطباء الكون لهذا الإنسان ليبذلوا له العلاج والشفاء الذي يعتقدون أنه قد يكون من عندهم، ولكن الطبيب الحق هو الله جل وعلا، فلو جمعت كل أطباء الكون لهذا الإنسان على أن يدفع عنه هذا الموت فلن يستطيع أحد أن يدفع الموت عن إنسان ولا أن يحول بينه وبين لقاء الواحد الديان سبحانه وتعالى. وصدق من قال: إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى. ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ مثله فيما مضى. مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. إذن فكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله جل وعلا جعل لكل إنسان زمانا ومكانا لموته. أما عن الزمان فقد قال جل وعلا: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. له وقت وأجل قدره الله عز وجل. وأما عن المكان فقد قال جل وعلا: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال المعصوم صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. يبقى مقادير الخلائق اتكتبت قبل إيه؟ قبل خلق السماوات والأرض بإيه؟ 50,000 سنة. ولم يتبدل من ذلك شيء، فالله عز وجل هو الحكم العدل سبحانه وتعالى. وقال حبيبكم صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: مفاتيح الغيب 5. حد شعر في مكرس؟ حد عارف؟ لو كنا عارفين كانت مشكلة حل. الإنسان يعيش حياته فترة قبل ما يموت كده شهر وشهرين، يتوب وإيه؟ ويجتهد في طاعة الله خلاص. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم إيه؟ حسنات، وكان الله غفورا رحيما. فالموت من الغيب، قال صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب 5. مفاتيح الغيب 5 لا يعلمهن إلا الله. وتلا النبي قول الرب العلي: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وعند الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة. لو ربك عز وجل مقدر، انت عايش في مصر، مقدر ان انت تموت في استراليا، يقوم يقدر لك اي سبب، تجاره، زياره، اي حاجه عشان تروح استراليا عشان تموت هناك. واحنا قلنا في الدرسين من درسين فاتوا، لما كان جليس سليمان عليه السلام لما كان قاعد معاه وبعدين ملك الموت دخل فبص له، فالراجل استغرب وترعب من منظره. فلما خرج ملك الموت سال هذا الرجل سليمان عليه السلام، قال: من هذا؟ قال: انه ملك الموت. قال له: ده كان بيبص لي بصة صعبة جدا، أنا عايزك تأمر الريح توديني بلاد الهند. فأمر سليمان عليه السلام الريح فحملت الرجل إلى بلاد الهند. بعد دقائق دخل عليه ملك الموت مرة أخرى، فسأله سليمان عليه السلام: لما نظرت لهذا الرجل تلك النظرة؟ أنت كنت تبص له كده ليه؟ قال: تعجبت، فإن الله قد أمرني أن أقبض روحه في الهند بعد 5 دقائق فوجدته عندك. قال: فهو الآن في الهند، أينما تكونوا يدرككم الموت. وقلنا قبل كده قصة المرأة التي منعت ابنها، ابنها واحد فاتح مع الشباب أتعرفش رايحين مصيف أو رايحين حمام سباحة، قالت لها: حبيبتي تغرق، خايفة عليه، فقفلت الباب وخدت المفتاح وشالت، قال لها: طب حطي لك، حطيت له ياكل وحطيت له المية كي يشرب شيء. تمام، سبحان الله. فلو ربنا قدر إن أنت تموت في مكان هتموت، ولو ربنا قدر إن أنت تموت في زمان هتموت. فالله عز وجل إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله إخوة، علم الله سبحانه وتعالى يمكن أسعد يوم في حياة الإنسان هو يوم الخميس، عشان ربنا يجمع بينه وبينكم. والله والله أسعد يوم، والله علم الله سبحانه وتعالى من خميس للخميس. والله هو يعني أشهد الله عز وجل على هذا الكلام، أنا بشعر بالغربة من خميس للخميس وتزول الغربة في وقت الدرس، بحس إن الغربة ذلك. لكن لما عدت أفكر كده قلت: يا سبحان الله، من خميس للخميس حاسس بغربة، ومن لما الواحد يموت وتبدأ الغربة الطويلة هنعمل إيه؟ لما واحد فينا يموت ويتغرب عن إخوانه ويبعد عنهم كل السنوات والآلاف دي كلها، لكن كل ده إن شاء الله يعدي كساعة من الزمن إن شاء الله جل وعلا إذا عشنا على الإيمان. فترة البرزخ تمر على المؤمن كصلاة ظهر أو كصلاة عصر، وفترة القيامة تمر على المؤمن كما بين صلاتي الظهر إلى العصر كما صح بذلك الأحاديث. إذن فإن شاء الله الحياة كلها قصيرة. وإنت لما تقعد تفكر كده، من 100 سنة مين فينا كان مولود؟ ولا واحد على وجه الأرض كلها كان مولود من 100 سنة. وبعد 100 سنة كل اللي موجودين على الكرة الأرضية كلهم مش هتلاقي منهم ولا واحد. يبقى الحياة كلها مستهلكة، حياة قصيرة جدا. ده يكفي من الواحد يقف بس لبدء الحساب، انتظار بدء الحساب يوم القيامة 50,000 سنة. يبقى الدنيا مش مستهلكة، مش مستهلكة بجد والله، حسبها بالعقل. 50,000 سنة في انتظار بدء الحساب. وانت لو عشت 60 سنة بتنام 20 سنة وتشتغل 20 سنة وتقعد مع زوجتك وولادك 10 سنين ويصبر 10 سنين او 5 سنين عبادة، بالله عليك الدنيا كلها على بعضها تستحق ان انت تضحي بجنة عرضها السماوات والارض وخالد مخلد فيها ابدا مقابل بعض الساعات التعبانة؟ يعني ده يوم القيامة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، يعني يوما او يعني بل بعض يوم. هم مش شايف ساعات، طب الساعات دي تستحق الانسان ينسى لقاء ربنا عز وجل؟ لا تستحق ابدا. قال الحسن رضي الله عنه وارضاه: يا ابن ادم انما انت ايام، فاذا ذهب يوم ذهب بعض. قلت لك قبل كده انت عارف النتيجه اللي متعلقه على الحيطه هي دي عمر، كل لما بيقطفوا ورقه يعني بيقطفوا يوم من حياتك. يعني انت النهارده اقرب الى الله عز وجل من امس، وغدا تكون اقرب الى الله من اليوم، وهكذا انت تسير في تلك الرحله حتى تلقى الله عز وجل على الايمان ان شاء الله جل وعلا. يبقى إذن فالحياه قصيره لا تستحق ان نبذل من اجلها كل هذا ولا ان نضحي بكل شيء من اجل هذه الدنيا، فان الذي يضحي بدينه من اجل الدنيا كان كمن اشترى لا شيء بكل شيء، وكان كمن باع كل شيء بلا شيء. يا نفس قد ازف الرحيم، يا نفس قد ازف الرحيم واظلك الخطب الجليل، فتاهبي يا نفس لا ينعب بك الامل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قلنا الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، وحسبك ان حبيبك المصطفى مات. اما مات نبينا صلى الله عليه وسلم؟ اما قال جل وعلا للحبيب المصطفى انك ميت وانهم ميتون؟ اما قال له جل وعلا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون؟ كل نفس ذائقه الموت. اذا فما عاش النبي صلى الله عليه وسلم؟ مات الحبيب المصطفى بابي هو وامي صلى الله عليه واله وسلم. وكما عند الترمذي والبيهقي باسناد الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اصيب بمصيبه فليتعز بمصيبته بي، فان موتي من اعظم المصائب. اي مصيبه في الدنيا تهون الا مصيبه موت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان بموت النبي انقطع الوحي من السماء. يا الله، شوف ايه الفكر لما بيكون عالي، تفكر ليه حزين الانسان على موت النبي عليه السلام؟ لامور كثيره جدا، اول تلك الاشياء لانقطاع الوحي ولفوات صحبه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الفرصه قائمه، الفرصه ما زالت قائمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اشتاق لاحبابه، فساله اصحابه: ألسنا احبابا او اخوانا؟ قال: بل انتم اصحابي، انما اخواني اناس ياتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. كما عند احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن راني وامن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى. وفي روايه صحيحه ايضا: وطوبى 7 مرات لمن امن بي ولم يرني، بابي هو وامي صلى الله عليه واله وسلم. فمات النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت عليه فاطمه عليه السلام وصرخت وبكت كما عند البخاري، وقالت: يا ابتاه، اجاب ربا دعاه، يا ابتاه الى جبريل منعاه، يا ابتاه في جنه الفردوس مأواه. وقالت له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرب أبتاه؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم. وكما عند الترمذي بسند صحيح أن فاطمة قالت لأنس بن مالك رضي الله عنهما، قالت له: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحتوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها أنس بلسان الحال: والله ما طابت ولم تطيب، ولكن له امتثال لأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان على وجه الأرض يموت، حسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم، وكان من علماء التابعين، قال له: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ إحنا ليه نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فأنتم ترفضون أن تنتقلوا من العمار إلى الخرب. صح لا؟ كلام منطقي. إنسان عمر دنيته، بنى وشيد واتجوز وخلف وربى وعمل وعمل كل اللي هو عايزه، جمع المال والمناصب والوزارة، لكنه لم يسجد لله سجدة ولم يقدم لدين الله أي شيء. هذا الإنسان عمر دنياه وخرب أخرى. فلما تقول الوقت يقول لك لا شهر برا رعيد ما جيبش ست المور، ليه؟ يريد ألا ينتقل من العمار إلى الخراب. أما لو عمرنا قبورنا بالعمل الصالح فنحن في أشد الشوق أن ننتقل من خراب الدنيا إلى عمار إلى عمار الآخرة. هو ذا المسألة. فقال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم فأنتم ترفضون أن تنتقلوا من العمار إلى الخراب. قال فما لنا عند الله عز وجل يوم القيامة؟ قال اعرض نفسك على كتاب الله. قال أين أجد ذلك؟ قال في قول الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. شوف سبحان الله، شوف الكلمة، لأنكم عمرتم دنياكم وإيه وخربتم أخراكم. ناس كثيرة جدا لو جيت تكلموا عن الموت لك متغير كثير، كلمة في أي حاجة تانية، مع إن حبيبك ما شاء الله عليه صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكثر من ذكر الموت. ليه؟ عشان ده لقاء الحبيب سبحانه وتعالى. في حد يكره لقاء حبيبي؟ زي ما قلنا في الدرس اللي فات، إبراهيم عليه السلام لما دخل على ملك الموت وأراد أن يقبض روح إبراهيم عليه السلام فقال وهل يقبض الخليل روح خليلي؟ فقال له ملك الموت وهل يكره الخليل لقاء خليلي؟ سبحانه وتعالى فقال إذا فاقبض يا ملك الموت. الإنسان لا يكره لقاء الله إلا إذا كان عاصيا لله سبحانه وتعالى. إنما المؤمن الذي امتلأ قلبه حبا لله وطاعة لله سبحانه وتعالى ده لا يمكن يكره لقاء ربنا. ده الموت أجل مطلوب له، كما سيأتي إن شاء الله في قول معاذ بن جبل مرحبا بالموت مرحبا. شوف يعني قد إيه الحب للقاء الله سبحانه وتعالى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نكثر من ذكر الموت، قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح أكثروا ذكر هذه من لذات الموت، كثر من ذكر الموت بالذات. وعن أبي بن كعب كما عند الترمذي بسند الحسن كان حبيبك صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. فنحن نحن كل يوم ينزل الناس بهذا الكلام، جاء الموت بما فيه، خلاص اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة، اقترب للناس أجلهم، لا حسابهم، لأن بمجرد من الإنسان يموت خلاص بدأ حساب في القبر. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، غفلة أبعدت ناس كتير جدا عن ذكر الموت. ولذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الموت بإيه؟ هذه من لذات أو هذه من لذاتين. لأنك عند الموت أول ما يدخل عليك ملك الموت هتلاقي كل اللذات اللي أنت عشتها بتتهد قدام عينيك حاجة حاجة، قدامك المال، قدامك الزوج، قدامك الأولاد، المنصب اللي أنت تعبت علشانه 20-30 سنة أو 40 سنة، كل ده هيفوتك وهتسيب خلاص. فتنهد اللذات أمام عينيك وأنت لا تستطيع أن ترجع إلى لذة واحدة. هارون الرشيد رضي الله عنه وأرضاه الذي شوه كثير من الناس سيرته، مع أن هارون الرشيد رضي الله عنه وأرضاه كان يحج عاما ويغزو في سبيل الله عاما، ده هارون الرشيد رضي الله عنه وأرضاه. في يوم من الأيام جاء واحد عالم فقير، فجه هارون الرشيد ليشرب مية، فقال له الرجل يا هارون لو إن المية خلصت من الدنيا دي كلها ولم يبق إلا كوب الماء هذا، كوبايه مية، تدفع فيها ايه؟ قال ادفع نصف مال، نصف ثروتي ادفعها مقابل ايه؟ كوبايه المايه. قال فاذا شربت الماء ثم احتبس البول بداخلك فلم يخرج، فكم تدفع من المال حتى يخرج هذا؟ قال ادفع النصف الداخل. قال سبحان الله، فدنيا لا تساوي عند الله كوب ماء لحري الا نتسابق من اجله. دنيا ما تساويش كوبايه مايه، هتدفع نصف ثروتك عشان تشربها ونص ثروتك عشان تخرج، يبقى الدنيا ما تستاهلش، صح ولا لا؟ كل ثروتك تدفعها مقابل حاجه زي كده ولا تسوي حاجه. وذلك الانسان سالي جدا، يقول لك ده من اعيان الناس، رجل مليونير او ملياردير وفجاه ثاني يوم يعلن الجرائد او تعلن المجلات اعلن فلان ابن فلان افلاس. يا الله، ضرر البيت مع فلوس ضرر 40 سنه في يوم واحد، او في يوم واحد، هي دي الدنيا لا تساوي شيء. اما في الاخره فالنعيم يبقى ولا ينفد أبدا، والعمر لا يفنى، فأنت تعيش تخلد ولا تموت، وتنعم ولا تبأس، وتحيا ولا تموت في جنة الرب المجيد سبحانه وتعالى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغفروا ذكر ايه هذه اللذات. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بإسناد حسن يا رسول الله اي المؤمنين اكيس من اعقل الناس من الناس الموجوده دي كلها؟ قال اكثرهم ذكرا للموت واكثرهم استعدادا له اولئك الاكياس، هم دول العقلاء الليل والنهار لا يفكر الا في لقاء الله عز وجل وعمال يستعد عمال يحضر نفسه. قلنا في درس طول الامل وقصر الامل ان بعض الناس لما سال الثاني واحد من الناس من السلف سال الثاني بيقول له كم بلغ بك قصر الامل؟ قال له والله ما صليت صلاه الا وقد ايقنت اني لن اصلي التي بعدها. قال له لا ده انت طويل الامل على. فقال له امال انت يعني كيف بلغ بك طول الامل او قصر الامل؟ قال له والله ما دخل نفس الا وظننت انه لن يخرج. شوف طب بمعنى لو وصلت الى مثل هذه الحاله هل ممكن تعصي ربنا؟ ده نفس داخل ومش هيخرج اعصاه لا يمكن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي بالسند الحسن يقول اكثروا ذكر هذه من لذات الموت. ليه؟ قال فانه لم يذكر في ضيق من العيش الا وسعه عليه. عارف ليه؟ لو انت فقير ومش لاقي تاكل اول ما تذكر الموت ايه اللي بيحصل؟ توسع عليك حاجه. ليه؟ لان تقول ايه؟ الحمد لله ادينا بنتصبر الدنيا لحد ما نخش الجنه والجنه فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى مجرد فكر الموت في هذا الامر يوسع عليك ايه؟ دنياك. ولا ذكر في سعة إلا ضيقها. ليه؟ لأن برضه لو مليونير أو ملياردير ومعاك فلوس كتيرة جدا ومتاعه وعزب وبساتين وشاليهات لو ذكرت الموت يعني كل المتاع ده كله هسيبه وموت أو هو يسيبني وصير، يبقى وما ذكر في إيه؟ في سعة إلا ضيقها. ولذا ذكر ابن المبارك أن واحدا من السلف الصالح كان يقول إن ذكر الموت إذا فارق قلبي ساعة فسد قلبه. وقال الإمام القرطبي رحمه الله قال العلماء تذكر الموت يربع عن المعاصي ويلين القلب القاسي. قلبك لو قاسي أول ما تذكر الموت يلين القلب. وليس للخروج أنفع من زيارة القبور وتذكر الموت. ليه؟ قال فأن أصحابها يعالجون قلوبهم في ذلك الوقت بثلاثة أشياء. أول حاجة الإقلاع عما هي عليه يعني الخروج، وقبله بحضور مجالس العلم والوعظ. مجالس دي تلين القلوب وتصلح القلوب بفضل الله. الحاجة الثانية ذكر الموت، لأن ذكر هذه اللذات يصلح القلوب برضه بفضل الله. الحاجة الثالثة مشاهدة المحتضرين الناس اللي بتموت. حسن البصري قلنا المرة اللي فاتت لما راح يزور شاب في سكرات الموت وشاف آلام النسع والموت وشدة سكرات الموت عليه فماذا صنع؟ قال له لما عاد إلى البيت الطعام، قال عليكم بطعامكم وشرابكم فوالله لقد رأيت مصرعا ما زلت أعمل له حتى اليوم. محمد علي الغالي بتاع الولاد معرفينه، هو أسلم الآن الحمد لله رب العالمين من زمان يعني، كان ليه كلمة جميلة أوي على ابنه بيقول إيه؟ بيقول أنا لا أستغنى أبدا عن عود الثقاب في جيبي. بيقول أنا ما بستغناش أبدا عن إن أنا طول ما أنا ماشي حاطط علبة كبريت في جيبي. فلما سألوه إيه السبب؟ قال لهم لو أرادت امرأة أن تفتن، أي يعني بعض النساء لما تشوف محمد عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وتحاول تتكلم معاه الكلام فعايزة تفتنه، فهو بيقول أول ما أشوف واحدة عايزة تفتح معايا كلام أو إن أنا هقع في أي معصية أو مخالفة شرعية أطلع عود الكبريت وولعه وأقربه من إيدي وأقول هذه نار الدنيا فما ظنك بنار الآخرة، ويلفي العود ويرجع. كل لما يلاقي نفسه يقع في معصية يعمل كده. فكل واحد يعني بيعمل الحاجه اللي تقربه وتحسسه ان هو لازم يبعد عن المعصيه. يعني ربيع بن خسيم رحمه الله رحمه واسعه عمل ايه؟ حس ان قلبه هيبتدي يقسم. ده مين؟ ده ربيع بن خسيم رحمه الله رحمه واسعه الذي قال له انس بن مالك والله ما رايتك الا ذكرت المخبتين، ووالله لو راك رسول الله صلى الله عليه وسلم لسر لرؤيتك، لو النبي شافك هينبسط صلى الله عليه وسلم. ربيع بن خثيم بيقول حسيت ان قلبي ابتدى يقسى ويتعلق بالدنيا، تعمل ايه يا ربيع؟ فحفر قبرا في بيته وكل يوم ينزل القبر ويقفل على نفسه ويتخيل ان هو مات. عمرك تخيلت انك مت؟ والله لو تخيلت هتستفيد. انا مش بقول لك احفر قبر انت الشقه 40 متر تحفر فيها، هتيجي تحفر هتلاقي نفسك عند الجيران ربنا يحفظك. فيعني شوف سبحان الله، شوف حفر قبر فنزل كل يوم ينزل ويقفل على نفسه ويتخيل انه قد مات على غير طاعه ويصرخ ويقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، ويفتح القبر ويخرج ويقول ها انت يا ربيع قد عدت مرة أخرى إلى الدنيا فاعمل صالحا كما وعدت. شوف القلوب عاملة زي إخوة، والله محتاجين قلوبنا تلين شوية، قلوبنا بقت قاسية أوي. عشان كده بيقول يستحب للرجال كثرة زيارة المقابر، أما للنساء فالأمر مشروع. الأمر مشروع إذا خرجت بالضوابط الشرعية محجبة معها محرمها لا تشق غيبا، وإذا أرادت أن تبكي فتبكي، ما فيش مشكلة خالص. ويستحب بكثرة زيارة قبور للرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول عند الزيارة، لما نزور القبور ماذا نقول؟ فعن بريدة أنه قال: كان النبي يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. تحضرون قصة عجيبة جدا هنا. أنت بتخش السن تقول هذا الكلام، فواحد كانت أمه ماتت فهفت عليه كده أن يروح يزور قبرها بالليل الساعة 12 واحدة بالليل، فراح يزورها. بعد ما زارها جلس بجوار القبر وقاعد عم بليك شويتين، واحد تاني برضه هفت عليه يروح يشوف برضه قريب له في نفس المكان، فدخل المقابر بالليل خالص. فدخل بقى عمال يبكي وكده وبيقول: السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين. لا اللي طلع من ورا قالوا انه وعليكم السلام ورحمه الله. طبعا انت عارف ده سبحان الله. يعني اكاد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نقول هذا الذكر عند زياره المقابر. طب السؤال اللي يخطر على بالي الان: الموت افضل لينا ولا الحاجه؟ ايهما افضل؟ ذكر بعض اهل العلم ان الموت افضل من الحياه، واستدلوا بقول طائفه من الصحابه أن الله عز وجل قال: وما عند الله خير للأبرار. لكن الأحاديث الصحيحة تدل على أن عمر المؤمن كلما ازداد كلما طال ازداد المؤمن خيرا، فكلما ازداد المؤمن في الحياة كلما يزداد من فعل الطاعات، الصلاة والصيام والزكاة والحج وصلة الأرحام والدعوة إلى الله عز وجل والأمر وهكذا إلى آخر كل هذه الأشياء، كل ده من فضل الله عز وجل، ده من توفيق الله للمؤمن. إذا فحياة المؤمن كلما بتطول كلما إيه؟ كلما تكون مفيدة ليه، إلا إذا خشي الفتنة على نفسه في دينه. عن طلحة بن عبيد الله حديث رواه أحمد بن ماجه في سند صحيح أن رجلين من بلا حتى اسمها بلا أسلما، الاثنين جم لما سموا أسلما، فواحد فيهم اجتهد في العبادة أكثر من الثاني ودخل في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد، ثاني عاش بعد سنة وبعدين مات. قال طلحة: فنمت فرأيت في المنام إن إن إحنا الثلاثة جمعنا عند باب الجنة، هو والرجلين التانيين استشهدوا واللي مات بعديه سنة. قال: فإذا بالملك يأمر بأن يدخل الرجل الذي عاش بعد الشهيد بسنة أن يدخل الجنة أولا، وبعدها بفترة أمر بالشهيد أن يدخل الجنة بعد، وجاء إلى طلحة قال: لم يأل الأوان، إنك لم تمت لسه. فاستيقظ طلحة من النوم وحكى هذا الأمر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووصل الخبر للنبي، فقالوا: يا رسول الله إزاي واحد كان مجتهد أكثر من أخيه وبعدين استشهد والتاني عاش بعديه سنة وبعدين مات، اللي عاش بعديه سنة يخش الجنة قبله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدات في تلك السنة؟ قالوا: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. وهذا لا يتعارض مع حديث تفضيل الشهداء، لا يفعل، فقد تكون حالة خاصة يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح، ده يوضح المسألة كلها بقى وهي مفصلها: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. ورؤي بعضهم في المنام بعدما مات فقال لهم: والله إننا لفي حفرة شديدة على كل لحظة مرت من حياتنا بغير طاعة، ووالله لتسبيحة من أحدكم أو تسبيحتان خير من الدنيا وما فيها، فنحن الآن في حصر لأننا قد علمنا ولا نستطيع أن نعمل، وأنتم تعلمون ولا تعملون. ولذلك كره الشارع أن يتمنى العبد الموت بسبب ابتلاءات، زي ما قلنا حياته لما بتطول في طاعة الله أفضل من إيه؟ من إيه تنتهي بسرعة. كل يوم هتعيشها قربك من ربنا سبحانه وتعالى، هتزداد تسبيح وتهليل وتكبير وصلاة وصيام، كل يوم بتختلف، فاسكت واختلف. فلذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتمنى احد الموت بسبب البلاء. والحديث في الصحيحين: لا يتمنان احدكم الموت اما محسنا فلعله يزداد، يمكن تكون محسن فلعلك تزداد، واما مسيئا فلعله يستعفف، يمكن تتوب، الحق وتوب. وفي رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. عمره ده لا يزيدك إلا خيرا. طب أنا خلاص بقى البلاء الشاب لي، وخلاص بتمنى الموت، يعني بتمنى عايز أموت، طب تعمل إيه؟ وصف لك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل. قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت، والحديث في الصحيحين، لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا. لو خلاص بقى الابتلاءات اشتدت عليك في دينك ونفسك تموت، فقل: اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي، وتوفني بما كانت الوفاه خيرا لي. طب خلاص هموت، عند الموت قال لك صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. اوعى اوعى تموت الا وانت بتحسن الظن بالله. ولذلك ائمه السلف كما الواحد فيهم عند الموت كان يقول لي جنبه ايه؟ حدثني باحاديث الرجاء، لعلي ان القى الله عز وجل وانا حسن الظن به سبحانه وتعالى. محتاجين لان احنا نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، واعلم او نعلم جميعا ان احنا مش هنشوف الجنه ولن نرى رب الجنه سبحانه وتعالى الا بعد الموت، لا يمكن. فيصبح هنا الموت اجل مطلوب، لماذا؟ عشان هو اللي هيوصلك بقربك من الحبيب سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن عبد ربه لمكحول: اتحب الجنه؟ انت تحب الجنه؟ قال: بلى. قال: فاحب الموت، فانك لم ترى الجنه حتى تموت. اسمع الحديث ده بس بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم عن فضاله بن عبيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من امن بك وشهد اني رسولك فحبب اليه لقاءك، وسهل عليه قضاءك، واقلل له من الدنيا. اقلل له ايه؟ من الدنيا. ومن لم يؤمن بك ولم يشهد اني رسولك فلا تحبب اليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك، واكثر له من الدنيا. عرفت ان الدنيا مش دار اكرام؟ مش دار اكرام والله. والحديث رواه ابن حبان ورجاله ثقات. وعن محمود بن لبيد والحديث رواه احمد بإسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع لهذا الكلام بعد ما صلى، حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ شوف الكلام، بيقول: يكره ابن ادم الموت. معقوله؟ انت بتكره الموت؟ والموت خير له من الفتنه. ده مين اللي بيقول؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول لك انت بتكره الموت، والله الموت احسن لك من الفتنه. تعالوا نسمع لبعض الكلمات التي قيلت على فراش الموت بس بعد ما صلى. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، اللي ملأ الدنيا كلها عبدا وورعا وصدقا ورحمة وإحسانا إلى الخلق، عمر بن عبد العزيز الذي ندب الناس إلى الصدقة وأمرهم بزكاة المال، فاجتمعت الأموال من كل حدب وصدر وامتلأ بيت مال المسلمين، حتى إن الباب بتاع بيت مال المسلمين كان لا يغلق، ما بيتقفلش من كتر المال. فكان يبعث في 26 دولة ربع الكرة الأرضية من ينادي: أين اليتامى؟ أين الفقراء؟ أين الأرامل؟ أين المساكين؟ من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين. يرجع المال كله، مش عايزين دنيا، الناس مش عايزة دنيا بجد، يرجع المال كله لمين؟ لبيت مال المسلمين. سيدنا عمر يظن إن هم إيه؟ ما نفذوش الأوامر إيه؟ أما دعوتم الناس إلى المال دعوناهم. طب رجع المال كله ليه؟ قالوا: عففت يا أمير المؤمنين فعففت الأمة كلها تبعا لعففت. قال لهم: طب خلاص، نادوا من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين، سد ديون المسلمين جميعا. زوج الشباب والفتيات من بيت مال المسلمين، حج من لم يستطع ان يحج من بيت مال المسلمين، قال: ائتوني بالحبوب والذراع في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين. قالوا: تبقى المال؟ قال: ما تبقى من مال، فتصدقوا به على فقراء اهل الكتاب. عمر بن عبد العزيز الذي ياتيه راعي غنم ويقول له: يا امير المؤمنين، امر عجيب يحدث عندي. قال: ما هو؟ قال: في كل يوم ياتي الذئب وينام في حضن الغنم. فقال عمر بن عبد العزيز: والله لا عجب في ذلك. قال: لماذا؟ قال: لأني قد أصلحت ما بيني وبين ربي، فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. لما حضرت الوفاة عمر بن عبد العزيز ماذا حدث؟ دخل عليه ابن عم الله فقال له: يا أمير المؤمنين، ألا توصي لأولادك؟ إنك أفقرتهم في حياتك، حاجة كده منحة كده، حتة كده فيلا على النيل ولا أي حاجة، أي حاجة كده للعيال برضه يعني. فقال: وهل أملك من هذا المال شيئا؟ إنه مال المسلمين. يا الله، بنهدي الكلام ده لكل انسان على وجه الارض، انه مال المسلمين وهل املك منه شيئا؟ ثم قال له: يا اخي، انما اولادي بين رجل من رجلين، إما أن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإما أن يكونوا غير ذلك فأنا أرفض أن أعطيهم مالا يستعينون به على معصية الله جل وعلا. ثم نادى على الأولاد فقال لهم: يا أولاد، إن أباكم قد خير بين أمرين، قد خير بين أن تستغلوا ويدخل النار، وبين أن تفتخروا ويدخل الجنة، وقد اختار أبوكم الجنة إن صرف. فلما انصرفوا حضرته الوفاة، فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ أبشر، فقد أحيا الله بك سلما وأظهر بك عبدا. فبكى وقال: أليس أوقف بين يدي ربي فيسألني عن كل صغير وكبير؟ قالوا: بلى. قال: فإن كنت قد عدلت بين الناس لخشيت ألا تقوم لنفسي حجة بين يدي الله، فما ظنكم وقد ضيعنا كثيرا من أوامر الله؟ دليل من كلامنا فعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. فلما اقترب نومته قال: أجلسون. فأجلسون، فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا أنت. ثم رفع رأسه وأحد النظر إلى السماء وقال: إني أرى حضرة ما هم بإنس ولا بجن. ثم مات عند تلك اللحظة. قال أهل العلم: إنهم ملائكة من قبل الله جل وعلا. هارون الرشيد، هذا الحاكم العادل الذي انتشر الإسلام في عهده شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، حتى أراد أن يصور الكون كله بسطة الإسلام ودول المسلمين، فنظر إلى السحابة في كبد السماء وخاطبها وقال: أيتها السحابة أمطري حيث شئت، فإن خراجك سوف يأتيني إن شاء الله جل وعلا. هارون الرشيد الذي كان يحج عاما ويجاهد عاما، عند موته أمر بأن يشتروا له كفنا، ونظر إلى أخيانه وقال: ما أغنى عني مالها، هلك عني سلطانها. ثم أمرهم أن يحملوه إلى القبر الذي سيدفن فيه، وذهب هو في السكرات، في أول السكرات، ونظر إلى القبر وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. سلمان الفارسي لما حضرته الوفاة رضي الله عنه وارضاه وجدوه يبكي: ما الذي يبكيك يا سلمان؟ قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر فما أراني إلا قد تعديت. قال: فبماذا عهد؟ قال: عهد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون زاد أحدنا كزاد الراكب أو المسافر، يعني يدور حاجة بسيطة، شنطة بس هي اللي نملكها. قال: وما أراني إلا قد تعديت. مات سلمان عبد الثروة اللي عنده ما تعدد بضعة عشر درهما، حاجة زي النهاردة كده إيه؟ 20 جنيه. وبيقول: وما أراني إلا وقد تعديت. ده سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك عند موته في السكرات فتح عينه قبل الموت بلحظة وقال: بمثل هذا فليعمل العاملون، ومات عند تلك الآية رضي الله عنه وأرضاه. دول الناس حبوا لقاء الله بجد، والله حبوا لقاء الله بجد. إحنا يا ترى حبينا لقاء الله؟ حد فينا مشتاق لقاء ربنا؟ حد فينا لو دخل علينا ملك الموت دلوقتي حالا وقف على باب المسجد وقال: ها، من فيكم مستعد للقاء الملك سبحانه وتعالى؟ والله ما حد مستعد. حد مستعد؟ ما حدش مستعد. ليه؟ ما عملناش حاجه، ما فيش حاجه قدمناها لسه. لسه يا رب احنا بنسمع بس، احنا لحد الان بنسمع ولسه هنطبق وبعدين هنبتدي ننفذ بعد كده. ما قدمناش حاجه لدينك يا رب. فمن احب لقاء الله احب الله لقاءه. وقبل ما الانسان يموت لو ربنا بيحبك بجد هيصل لك عمل صالح ويقبضك على هذا العمل. عايز تعرف الدليل؟ صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد سند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله اذا احب عبدا لو حب، ان الله اذا احب عبدا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يفتح له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عليه من حوله. وفي روايه الطبراني في الكبير بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: ان الله اذا اراد بعبده خيرا طهره قبل موته. قيل: كيف يطهره قبل موته يا رسول الله؟ قال: ييسر له عملا صالحا يلهمه اياه حتى يقبضه عليه. روايه ثالثه عند احمد بسند صحيح: ان الله اذا اراد بعبد خيرا عسله، وفي قراءه عسله. فقيل: كيف يعسله يا رسول الله؟ قال: يفتح له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. يبقى اذا استعمله وطهره وعسله. ربنا يستعملنا واياكم ويطهرنا واياكم ويعسلنا واياكم ان شاء الله جل وعلا. عايزين وقفه بسيطه جدا قبل ما نبدا. احنا عنوان المحاضره ايه؟ رحله السعداء، ربنا يجعلنا منهم يا رب. قبل ما نخش على الرحله دي في وقفتين بس كده نقفهم ونخش على طول على الرحله ان شاء الله جل وعلا. الوقفه الاولى في قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من سره ان يبسط له في رزقه وينسى له في عمره او في اثره فليصل رحمه. في روايه البيهقي سند صحيح: فليبر والديه وليصل رحمه. السؤال هنا ازاي عمرك يطول؟ هل معقوله ممكن عمري يطول؟ يعني طب عمري مكتوب في اللوح المحفوظ ان هو 60 سنه، هيبقى 70 ممكن؟ ازاي؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان العمر محدود ومقدر ومعلوم، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان احدكم يجمع في بطن امه الديره 40 يوما، ثم يكون علاقه مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغه، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات، اربع حاجات يؤمر بهم الملك. ايه هما؟ يكتب رزقه واجله. هيكتب اجل، يعني هيتعرف فلان هيعيش 60 سنه وثلاث شهور واربع ايام وخمس ساعات وثلاث ثواني. من الذي قدر هذا؟ الله جل وعلا. ولا راد لامره، بيده مقاليد السماوات والارض سبحانه وتعالى. ما شاء الله كان وما لم يشاء ايه؟ لم يكن. فكل ده مقدر، يبقى يكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد. اللهم اجعلنا من اهل السعاده يا رب. وقالت ام حبيبه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: دعت في يوم دعاء جميل جدا فقالت: اللهم امتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبابي ابي سفيان وباخي معاويه، متعني يا رب بالثلاثه دول. فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا ام حبيبه، لقد سألت الله لآجال مضروبة. فخلاص الكلام ده انتهى، كله مقدر عند الله، مش حاجة هتزيد. لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل الله شيئا قبل أجلي ولن يؤخر الله شيئا بعد أجلي، ولو كنت سألت الله عز وجل أن يعيدك من عذاب النار وعذاب القبر لكان خيرا وأفضل. والحديث رواه مسلم. الله، يبقى النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا ان العمر مقدر ومحدود ومعروف، يعني مش هيتغير. امال ازاي في الحديث الثاني قال: ومن احب ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اجله؟ مش ظاهر الحديثين دول متعارضين مع بعض؟ الظاهر كده، لكن ما فيش تعارض. قال الامام النووي رحمه الله: واجاب اهل العلم باجوبه صحيحه. اول حاجه هم جاوبوا بجابتين. الاجابه الاولى قالوا ان زياده العمر يعني البركه في هذا العمر، ان ربنا يقدر لك في عمر يسير جدا انك تعمل حاجات لو خمس اشخاص تانيين ما يقدروش يعملوا في عمرهم كلها. يعني مثلا على سبيل المثال حبيبك صلى الله عليه وسلم، كل الامه المسلمه دي كلها، واحنا يوم القيامه هنبقى ايه؟ هتيجي يوم القيامه 70 امه، 70 امه في صحيح مسلم، نصف اهل الجنه من امه الاسلام فقط. فكل دول في ميزان حسنات مين؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم. رغم أن عمر النبي في الدعوة كم سنة؟ 23 سنة. نوح عليه السلام ولدنا بصدر مقارنة بين أنبياء الله ورسله عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. نوح عليه السلام دعا قومه كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50 عام، 950 سنة. وعلم ذلك كم آمن مع نوح عليه السلام؟ في بعض الروايات إن هم 13 وبعض الروايات إن هم 80، هب أنهم 80. يبقوا في ميزان حسنات سيدنا نوح كم واحد؟ 80 واحد. وفي ميزان حسنات نبيه صلى الله عليه وسلم مليارات، ما حدش قال. فيرزق الله عز وجل العبد البركة في العمر، يعمل في عمر يسير جدا حاجات ما يعملهاش غيره في آلاف السنين. الحاجة الثانية قالوا أنه بالنسبة لما يظهر للملائكة في اللوح المحفوظ، بمعنى إيه؟ أن الله عز وجل يعني يأمر الملائكة أن تكتب في اللوح المحفوظ أن فلان الفلاني عمره 60 سنة، ولو وصل رحمه أو بر والديه زاد عمره 40 سنة، إذا كم سنة؟ يبقى 100 سنة. وربك عز وجل يعلم مسبقا ان العبد ده هيصل واحد، يبقى عمره قد ايه؟ 100 سنة. فقالوا هذا بالنسبة لما يظهر للملائكة في اللوح المحفوظ. آخر حاجة أقولها قبل ما نبدأ في رحلة السعداء هي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نلقن موتانا عند الموت لا إله إلا الله. الكلام ده فين؟ عند الموت مش عند القبر. خد بالك إن بعض الناس يجي عند الدفن يقول لك إيه؟ يا فلان إذا جاءك الملكان وقال لك يا من ربك فقل كذا، ما دينك؟ لا، ما ينفعش الكلام ده. الكلام ده لا يصلح، عمله هو الذي سينطقه إن شاء الله جل وعلا. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظن الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. طب نعملها إزاي؟ مرة واحدة بس، الرجل يموت أو المرأة بتموت، فتقول لها أو تقول له قل لا إله إلا الله، وبلاش تقول له مباشرة، قل له يا سلام ما أجمل أن يموت العبد على لا إله إلا الله. فتعرض له بالكلام وتجملها وتقولها بالراحة كده، تقول إيه لا إله إلا الله، تسكت بقى، اوعى تكررها عليه ثاني، لأن لو كررتها مرة ثانية أو ثالثة ممكن يتضجر ويقول كلمة وحشة ويموت عليها. فمن الحكمة هنا ومن الذكاء إنك تقولها قدامه مرة واحدة وبشكل إيه؟ بشكل التعريض. تعالوا بقى نتعايش مع رحلة الصعداء بعد أن نصلي على سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. هناخد حديث البراء بن عازب، حديث رواه أحمد بطولي بسند صحيح. هناخد الجزء بتاع الصعداء النهاردة، وناخد الجزء بتاع الأشقياء عافانا الله وإياكم المرة الجاية، ونقرأ معا إن شاء الله في المرة القادمة قصيدة ليس الغريب اللي طلبها الإخوة، ربنا يحفظنا ويحفظهم. عايزك تعيش بقى قلبك، انسى إن أنا بكلمك، تخيل كده إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينقط به في الأرض صلى الله عليه وسلم. يعني الأمر ده مهم جدا وأهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى السماء وقال: استعيذ بالله من عذاب القبر. ثلاث مرات استعيذ بالله من عذاب القبر. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال النبي نفسه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. ثلاث مرات وبدأت الرحلة. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، شوف النص، انقطاع خلاص الدنيا راح، هذا من الأسباب، كل الأسباب راح، لا زوجة ولا مال ولا ولد ولا وظيفة ولا منصب ولا قوة ولا صحة ولا جمال ولا أي حاجة خالص، كله راح وكل حاجة هتروح، تأكد من كده. ولا يبقى إلا عمله الصالح يتبع الميت ثلاثة، والحديث رواه مسلم: ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان يرجع ماله وأهله، ولا يبقى إلا عمله. قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه. شوف إكرام ربك عز وجل للعبد، شوف تخيلتك المكان ده، يا رب اجعلنا من أهل هذه الرحلة السعيدة. تخيل نفسك انت مكان مع هذا العبد، وربك عز وجل يرسل لك انت الملائكه دي، فتنزل اليه او نزل اليه ملائكه من السماء بهم وسطا، طبعا بقى خاصه بالمؤمن، بيض الوجوه يا الله كان وجوههم الشمس، والا فوجوههم اجمل من الشمس بحب الله عز وجل، كان وجوههم الشمس. معهم بقى العده اللي تخص المؤمن بقى، الحاجات الخاصه بك انت بقى، معهم كفن من اكفان الجنه وحنوط من حنوط الجنة، حنوط هو الطيب أو العطر الذي يخلط بالكفن، وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر. مد البصر دي قد إيه؟ لو إنك وقفت فوق برج ونظرت مد البصر دي قد إيه؟ 20 كيلو. كل دولة ملائكة نزل لك من السماوات السبع تكرمة لموتك، كأنهم بيحتفلوا بيك. طب تخيل المشهد ده، طب وهي الملائكة تنزل إيه؟ طب ما ملك الموت ياخد روحه ويطلع بقى خلاص، صح ولا لا؟ وملك الموت بأمر من الله عز وجل قادر ان هو يقبض روح مليون واحد في لحظه، لكن ليه تنزل الملكه دي؟ نحتفل بيك، احتفال بيك، كما نزل 70,000 ملك يشيعون جنازه سعد بن معاذ. فدي كانت حاجه خاصه بسعد، 70,000 ليك انت يا سعد، غير الملائكه اللي بتنزل اللي هم المساعدين بتوع ايه؟ بتوع الملك الموت عليه السلام. فنزل اليه ملائكه من السماء بيض الوجوه كان وجوههم الشمس، معهم كفن من اكفان الجنه وحنوط من حنوط الجنه حتى يجلسوا منه مد البصر. هنا تتذكر قول الله عز وجل: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. تتنزل عليهم الملائكة. قال مجاهد يعني عند الموت في اللحظة اللي دلت عليها فرحانين بك بيحتفلوا بك. تتنزل عليهم الملائكة تقول لهم كلمتين: ألا تخاف، ما تخافش من بجد، احنا بنطمنكم، ده ربنا اللي بعتنا ليك، ربنا اللي بعتنا ليك انت، انت يا عبد الله. انا عايز تتخيل كل واحد منكم يتخيل نفس العبد ده ويعمل لهذا اليوم. والله العظيم يعني انا اقول لك ايه، دي السعاده التي ليس بعدها سعاده يا اخوه، سعاده الابد او شقاء الابد. ربنا يسعدنا واياكم يا رب. تتنزل على الملائكه ألا تخاف، ما تخافوش، ما تخافش يا اختي اللي هتلبسي حجاب النهارده، ما تخافيش من اللي جاي بعد كده. ان شاء الله ربنا يغفر التي ما قدمها، ان شاء الله اصلح ما بينك وبين الله، وان شاء الله جل وعلا نفسنا ان النهارده كده 20 30 اختي بعتهم لنا هتحاجبوا من حد الان ثلاثه بعض، ربنا يبارك فيهم جميعا ويثبتهم ان شاء الله جل وعلا. الا تخاف، ما تخافوش من اللي جاي، كل اهوال الاخره كلها ستنجو منها. مين اللي قال لكم؟ الله عز وجل. الملائكه ما بتقولش حاجه من عندها، كل ده ببشرى من الله. الا تخاف. طب واللي فات اللي احنا سايبينه في الدنيا ده، انا سايب العمارات والجاه والاموال والازواج والمناصب، ولا تحزن يا راجل، ده انا موضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. يعني انت مالكش ايه الدنيا، ده جزء يسير من جزء يسير من حطام زائل يا راجل، تسرق من ده كله، ده انت في الجنه ملك. الا تخاف ولا تحزنوا على ما تركتموه من الدنيا. وبعد كله وابشروا بايه؟ وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. قال زيد بن اسلم: يبشرونه، يعني الملائكه يبشرون الميت عند موته وفي قبره وحين يبعث. قال الامام القرطبي: وهذا القول يجمع الاقوال كلها وهو حسن جدا، وهذا هو الواقع. يبقى ثلاث بشرات: عند الموت وفي القبر وعند ايه؟ وعند البعث يوم القيامه. فقال جل وعلا: يقولون، أي الملائكة تقول: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني كنا قرناءكم في الدنيا وكنا أولياؤكم في الدنيا، نسددكم ونوثقكم بإذن الله جل وعلا، وكذلك نكون معكم في الآخرة. ما تخافوش، مش هنسيبك، مش هنسيبك، ومش هنسيبك برضه، مش هنسيبكم أبدا، مش هنسيبك وأنت في السكرات، ومش هنسيبك وأنت داخل القبر، ومش هنسيبك وأنت في القبر، ومش هنسيبك في البعث ولا في الحشر، ومش هنسيبك لحتى ما نوصلك ببيتك في الجنة ونقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يا الله يا الله، ربنا ينصرنا يا رب. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، دي لوحدها عايزة محاضرة. ولكم فيها إيه؟ ما تشتهي أنفسكم، اللي أنت عايزه في الجنة هتاخده، واللي أنت عايزاه في الجنة هتاخديه. أنت النهارده عمالة كل اللي عايزه إيه؟ هي المتبادلة بتتبرد إيه؟ بتتبرد عشان عايز تبقى جميل. في الجنة هتبقي أجمل من الحور العين 70 مرة إن شاء الله جل وعلا، وإن كان الأثر ضعيفا 70 مرة إن شاء الله تبقي أجمل من الحور العين. تخيلي كده الحور العين جمالها إيه؟ لو أن بعض بنانها، جزء من صباعها بدا يعني ظهر، لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر، ولو أن قطرة من شعرها بدا لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب. الحور العين دي لو نظر الرجل في صحن خدها ينظر إليها 40 سنة، ينظر فيرى وجهه في مرآة قدمه، يرى مخ سوقها من وراء 70 حلة من حلل الجنة. الحوراء ديت انت تبقى أجمل منها يا أخت يا ملتزمة، يعني إن شاء الله تلبس حجاب أو لبست حجاب هتبقى أجمل منها 70 مرة إن شاء الله جل وعلا. والنساء سبحان الله ربنا يحفظهم، يعني قلوبهم يعني عندها استجابة رهيبة جدا، تحقيقة فعلا يا أخت، والله حقيقة النساء ما شاء الله تسمع تنفذ على طول. يعني متاكد ان شاء الله النهارده هيجي لنا 40 ورقه، بقى 20 عايزين 40 في ورقه ثانيه. طب الحمد لله ثلاثه كمان جم اهو، ربنا يثبتهم يا رب. ايوه كده، عايزين كل النساء تلبس حاجات النهارده، النهارده بالذات احنا بنتكلم عن الموت يعني. فاذا ايه؟ لكم فيها ما تشتهي ايه؟ انفسكم، كل اللي انت عايزاه. عايزه تبقي جميله هتبقى جميله في الجنه، عايزه تبقي اشيك واحده هتبقى اشيك واحده. وبعدين بقى سبحان الله بين النساء في الدنيا في مشكله، ايه هي؟ واحده تسال الثانيه: انت عمرك كام سنه؟ تقول لها عندي 20 سنه. بعد 20 سنة تسرعوني كم سنة تقول لها 21 سنة. المشكلة دي إن شاء الله هتتحل في الجنة، هي في الدنيا مش هتتحل. إنما في الجنة هتتحل. عمري كم سنة؟ 33 سنة. بعد مليون سنة عمري كم سنة؟ برضه 33 سنة. لأن أهل الجنة يبعثون على عمر عيسى عليه السلام 33 سنة ويفضلوا على طول 33 سنة. يعني كل مشاكلنا هتتحل في الجنة، ولكم فيها ليه؟ ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون. كل اللي هتطلبوه لمنين؟ نزلا من غفور رحيم، ضيافة وعطاء وإنعاما من مالك الملك ومالك الملوك. قال صلى الله عليه وسلم، نرجع لكمال الحديث، ثم يجيء ملك الموت. هذا الكلام اللحظة دي لحظة رهيبة والله لحظة رهيبة جدا. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه. الملائكة اللبيس بيجهز الروح، وهو بينزل ياخذ الروح، يجلس عند رأسه وينام بين داخ من السماء ويأخذ الروح ويأتي. طبعا الحديث بعد كده هي صليب. قال فيأتي ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. عايزك تتخيل نفسك، وعايزك تتخيل نفسك، تخيل نفسك كده وانت على فراش الموت ببص لقيت ملائكة نازلة من السماء، انت لوحدك مش شايفهم، محدش تاني شايفهم غيرك، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، محدش شايفهم، انت بس اللي شايف. وتلاقي الملائكة نازلة، يا ترى دي ملائكة الرحمة ولا ملائكة العذاب؟ تقرب تقرب تقرب تلاقي الملائكة بيض الوجوه بيض الثياب، كأن وجوههم أجمل من الشمس. أيوة هم ملائكة الرحمة. يبقى إيه ملك الموت هينادي عليا بيه؟ دي بداية البشرى ده. يعني بداية النعيم والبشرى عند نزول الملائكة دي. نزلت خلاص بعدها إيه؟ تبص كده تلاقي إيه؟ فوق راسك على طول ملك الموت قاعد مستني. فأول ما يجهزين الروح ملك الموت يجلس وينادي عشان ينتزع روحه. تخيل لو جالك ملك الموت وجنب منك في الدرج بتاعك الفلوس الحرام اللي انت اكلتها من الناس. تخيل الرشوه اللي خدتها من الناس موجوده، والسرقه اللي خدتها موجوده، والسحت اللي خدته موجود، والظلم اللي ظلمته الناس موجود. تخيل لو جالك ملك الموت وعلبه السجاير جنبي تحت المخده. تخيل لو جالك والخمره موجوده قدامك في الثلاجه. تخيل لو اثر الزنا على وجهك. تخيل او تخيل يا اخت لو جالك ملك الموت وانت عجاب لسه ما لبستش حجاب. تخيلوا لو جالكم ملك الموت بالمنظر ده بسلوكهم تركوا الله عز وجل عايزين حاجه؟ لا طبعا ما يصدقناش. طب انتوا عارفين ملك الموت ده امتى؟ ما نعرفش. يبقى نستعد من دلوقتي، نتوب دلوقتي، ما تتوبش بعد الدرس، لا دلوقتي في الدرس. انوها توبه دايما مستغفر ربنا سبحانه وتعالى وتوب الى الله الان. ممكن تموت وانت في الدرس، ممكن تموت مش بعد الدرس، في الدرس نفسه. فلو مت تموت على توبه ان شاء الله جل وعلا ياتي لك ملك الموت ينزع روحك وينادي يا ايتها النفس المطمئنه ارجع الى ربك راضيه مرضيه. سبحان الله. وتخيل بقى ملك الموت عند راسك وفلوسك محطوطه في خزنه مملكه، وزوجتك الجميله قاعده قدامك، واولادك اللي زي القمر قاعدين حواليك، والمنصب بتاعك هيفوت، وكل حاجه هتفوت، وانت حيل بينك وبين ما تشتهي. هادي من لذات بيهدم كل لذة عشناها في الدنيا في لحظة واحدة، لحظة واحدة بس، يدخل عليك يهدم لك كل اللي أنت بنيته، إلا إذا كنت بنيت قلبك على طاعة الله سبحانه وتعالى. فتخيل بقى لو ملك الموت نادى عليك، تقول يا ترى هينادي عليك إيه؟ يا ترى هيقول يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، ولا هنقول يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. عايزك تتخيل اللحظة العظيمة دي، ملك الموت يقول يا أيتها النفس ال، أول ما يقول ال اللي بعد يا أيتها النفس، شوف بقى جسمك احصل له إيه. أنا عايزك تتأمل اللحظة دي، غمض عينيك وتخيل يا أيتها النفس ال، يا ترى المطمئنة ولا الخبيثة؟ المطمئنة ولا الخبيثة؟ لو دي هخش الجنة لو دي هخش النار. تخيل بقى يعني حياتك كلها هتتوقف على الكلمة دي. فلو قال لي يا أيتها النفس المطمئنة، يا الله كل التعب بقى والشقاء والعذاب اللي احنا شفناها من سنة، كل العذاب اللي احنا فيه، كل البلاء، كل الابتلاءات اللي احنا عايشين فيها، الأمراض والأسقام وفراق الأحبة والحرمان من الوظيفة والحرمان من لقمة العيش الهنية والحرمان من كل متع الدنيا، كل الإنسان هو ظهرك، لأنك ستنسى كل شقاء مع أول غمسة في جنة الرحمن. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة. غمسة يا أخوة، غمسة، غمسة يا أختي اللي لسه مش شغال، غمسة واحدة هتنسى كل ده، غمسة واحدة في جنة الرحمن. ثم يسأله الرب جل وعلا عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة القتل؟ لا والله يا رب أبدا ما حصلش، ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. خلد أشهد هذا المشهد. ولذلك قال جل وعلا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين مات أو حبيبك مات تقدر ترجعهم؟ ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان، فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، فنزل من حميم وتصلية جحيم، فسبح باسم ربك العظيم. سبحانك ربنا سبحانك. لحظة عصيبة، لحظة عصيبة عندما يثور عليك ملك الموت. قال ابن عباس: خطوة ملك الموت ما بين المشرق والمغرب. وقال مجاهد: قيل عن ملك الموت أنه حويت له الأرض فجعلت له مثل القسط يتناول منها ما شاء. سأل إبراهيم عليه السلام ملك الموت فقال: يا ملك الموت، ماذا تصنع إذا كانت نفس بالمشرق ونفس بالمغرب ووقع الوباء في أرض والتقى الزحفان، ماذا تصنع؟ قال: أدعو الأرواح كلها بإذن الله فتكون بين إصبعي هذين. وقال عطاء بن يسار: إذا كان ليلة النصف من شعبان دفع إلى ملك الموت صحيفة فيقال: اقبض في هذه السنة من في هذه الصحيفة، أسماء اللي هيموتوا تدفع عليه في شهر شعبان، وفيها أسماء اللي هيموتوا لحد الشعبان السنة اللي بعدها. فقال: فإن العبد لا يفرس الغراس وينكح الأزواج ويبني البنيان وإن اسمه في تلك الصحيفة هو لا يجري. لسه بيخطط المستقبل، لسه بيعمل دراسة جدوى المشروع وهو اسمه مكتوب في تلك الصحيفة وسيموت في تلك السنة. وقال الحسن رضي الله عنه وارضاه: ما من يوم إلا وملك الموت يتصفح كل بيت ثلاث مرات، فمن وجده منهم قد استوفى رزقه وانقضى أجله قبض روحه، فإذا قبض روحه أقبل أهله برنة وبكاء يصوته، فيأخذ ملك الموت بعضاضتي الباب، يمسك الباب من تحتين كده فيقول: والله ما أكلت له رزقا ولا أثنيت له عمرا ولا انتقصت له أجلا، وإن لي فيكم لعودة بعد عودة حتى ما أبقي منكم أحدا. قال الحسن: فوالله لو يرون مقامه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم. أيا عبد كم يراك الله معاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله والدحت والثرى ويوما عروسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرب عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. قال أهل العلم: إن العبد المؤمن وهو يتقلب في نعيم الجنة لا ينسى طعم ولا حلاوة ولا بشارة ملك الموت عند خروج الروح وهو في الجنة، ما ينساش البشارة الجميلة اللي سمعها. ولله المثل الأعلى، تعرف لما تيجي أنت تنجح في الجامعة واحد يجي يبشرك يقول لك من تنجح بامتياز، فبقيت معيد، فبعد ما بقيت معيد حضرت الدبلومة والماجستير والدكتوراه، وانت بعد كده لما تبقى رئيس الجامعة تقول: رغم ان انا رئيس الجامعة ما اقدرش انسى ابدا الراجل اللي بشرني بنجاحي في البكالوريوس. ولله المثل الأعلى، فانت وانت في نعيم الجنة ما تنساش بشارة ملك الموت. شوف يا سيد، لا تنسى ابدا بشارة ملك الموت. نرجع لحديث البراء مرة ثانية، قال صلى الله عليه وسلم: فيجلس ملك الموت عند رأسه. ساعتين خلاص بقى الملائكة جاهزين الروح وهم هياخدها بقى خلاص. فيجلس ملك الموت عند رأسه ويقول: يا أيتها النفس الطيبة، وفي رواية المطمئنة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب راض عنك غير ربان. قال فتخرج تسير الروح، فتخرج تسير كما تسير القطرة من في السقاء. يا الله شوف الرحمة بقى، روحك تكون خارجة كأنك عارف لما تدور إزازة مية، شفت المية تنزل بالصورة إزاي؟ أهي روحك تطلع زي ما المية نزلت من هنا كده أو من الإبرة. في رواية تانية قال حتى إذا خرجت روحه صلى عليها كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، يعني مش ملائكة السماء بس، لا الملائكة اللي بين السماء والأرض والملائكة اللي في كل سماء. وفتحت له أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرج بروح هذا العبد من قبله. بقول لك حب ربنا ليك ليس له نهاية، بقول لك الملائكة الدنيا كلها تحتفل به. تخيل كده ملائكة جاية بتبشرك ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ما تخافوش. وبعد ده كل ملك الموت يقبض روحك والملائكة تاخد روح وتطلع بيها، كل الملائكة اللي بين السماء والأرض تصلي عليك، وكل الملائكة اللي موجودة في السماوات كلها تصلي عليك، وتفتح لك أبواب السماء كلها، وكل الملائكة يدعون الله عز وجل أن تصعد روحك من نفس المكان اللي هم فيه. يا رب خلي الروح تيجي من عند الأحد، لا التنين لا يا رب خلي الروح. سبحان الله ملائكة السماوات السبع تتصادق على روحك بس لو قطعت ربك سبحانه وتعالى، لو بعدت عن الدخان، لو بعدت عن الأذان، لو بعدت عن معصية الله سبحانه وتعالى، لو بعدت عن عقوق الوالدين. عقوق الوالدين يا إخوة ابعدوا عنهم، بروا والديكم بروهم. الوالد أوصف أبواب الجنة كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف قد إيه. فقال صلى الله عليه وسلم فإذا أخذها، يعني ملك الموت لما يأخذ الروح لم يدعوها، اللي هم الملائكة اللي معاه، لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن. الكفن ده جنة يا إخوة، من الجنة، ربنا رزقنا الجنة، وفي ذلك الحروب. فذلك قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون. طب هو طلع من السماء الأرض في حاجات تانية هتحصل؟ في حاجات تانية. إيه هي؟ صعب الصلب صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. ده مين؟ ده منك، منك لو قطعت ربك، لو عشت على طاعته ما تفتحش لذاذ الدنيا، الدنيا كلها هتجيلك لو سبتها. من كانت آخرة هبة جعل الله اليوم فيه في قلبي وجمع له جملة وآتت في الدنيا، ما تخافش هتجيلك كلها والله، بس سبها سبها وارجع إلى ربك عز وجل. شفت ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال فيصعدون بها بالروح دنيا، فلا يمرون بالروح على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون يطرقوا على السماء عشان الفكر، فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء الملائكة، بس لا المقربون، أقرب وأفضل ملائكة في كل سماء هي اللي هتشاع ناسك، هي أشاع روحك. قال فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء السابعة، فيقول جل وعلا الذي أرسل لك الكون كله ليحتفل بيوم موتك، فيقول جل وعلا اكتبوا كتاب عبدي. هو ده عبدي، هو ده اللي عليك يعبدني صح. شوف ايه، شوف لما ربنا ينسبك اليه شرف عظيم قوي، شرف عظيم جدا. شوف لما ملك من ملوك الدنيا يقول لك ده تبعي، ولله المثل الاعلى مالك الملك ومالك الملوك يقول للملائكه اكتبوا كتاب عبدي. فين يا رب؟ في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم. مين هيشوفه؟ يشهده المقربون. قال صلى الله عليه وسلم فيكتب كتابه في عليين ثم يقال أعيذوه إلى الأرض. ليه يا رب؟ قال فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. والله أبشروا يا وأبشروا يا أخوات وكل الناس اللي موجودة أبشروا إن شاء الله برحمة الله عز وجل، والله بس نتمسك بدين الله عز وجل، وان شاء الله ابشروا المشهد بيحصل لكل واحد فيهم. كل ملائكة السماء والارض والسماوات السبع كلها تعمل احتفال سماوي ملائكي عند موتك وتصعد بروحك ويصلي عليك كل المقربين من اهل السماوات السبع. كل ده هيكون لك ان شاء الله. وبعدين يعني بس نعيش على طاعه ربنا سبحانه وتعالى. ده انا بسال في عن سؤال بقول الالاف اللي موجوده دي في المسجد النهارده وبره المسجد، لماذا جاءوا؟ ما جاءوا الا طلبا لرحمه الله ومغفرتي، فلا طلبتهم يا رب. ها؟ رحمة عظيمة جدا ان احنا ربنا يجعلنا مقبلين على طاعته، مقبلين على بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله في هذه الاثناء والروح بقى نازله من السماء على الارض مره تانية، في اللحظات دي بيكون العبد بيتغسل. خلي نفسك بقى كده وانت على خشب الوسط، لا تملك من تملك شيء. انت اللي كنت ما شاء الله قوه وعضلات وتلابيس ومغامس وفلوس ومنصب وجاه واشاره منك تغير كل اللي انت عايزه، نايم على خشب الوسط مسكين، لا حول لك ولا قوه، ما تستطيع ان تفعل، ما تقدرش تنكر عليهم تقول لهم بتعملوا ايه. لو غسلوك بميه ساعه ما تبقاش شوفي، لو بسخنه ما تبقاش شوفي، ما تقدرش تعترض على اي شيء خالص، مع انك انت اللي كنت بتصدر الاوامر والدنيا كلها تسمع وتطيع. في اللحظه دي انت لا تملك من املك اي شيء، نايم على خشب الوسط. غسلوك خلاص وكفنوك ووضعوك امامهم وصلوا عليك، ثم حملوا جنازتك، حملوا جنازتك وذهبوا بك الى القبر. في نفس الوقت الروح نزلت وانت رايح على القبر، والروح نزلت اول ما تدخل القبر، الروح تلبس اول ما تدخل القبر يغرق عليك. شوف كل ده يعني كل الحاجات اللي بتحصل ايه في وقت مع بعض، مع بعض في تقدير الهي عجيب. شوف حديث صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم يصف وضع الجنازه فيقول: اذا وضعت الجنازه واحتملها الرجال، اذا وضعت الجنازه واحتملها ايه الرجال، فإن كانت صالحة، الجنازة هتتكلم، هتتكلم حديث البخاري، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، قدموني، أنا مش قادر أصبر، أنا عايز أبقى الله عز وجل، عايز أدخل القبر للخير اللي مستنيني، ده أنا ملك الموت احتفل بيا، الملائكة احتفلت بيا، وملائكة السماوات السبع صلوا عليا، وقال جل وعلا: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، فأنا عايز أروح للخير ده كله، يلا بسرعة ادفنوني. قدموني، قدموني، وإن كانت غير ذلك، عياذا بالله، قالت: يا ويلها، أين يذهبون بها؟ رايحين بها على فين؟ ما تسألونيش الوقت ولا بكرة ولا بعد 100 سنة. يا ويلها، أين يذهبون بها؟ قال صلى الله عليه وسلم: يسمع صرختها كل مخلوق بين السماء والأرض إلا الثقلين الإنس والجن، ولو سمعوا هذا الصوت لصعقوا جميعا. أذكر فعل جميل جدا، دعا رجل في جنازة، رجل بسيط جدا لم يتعلم العلم، رغم ذلك بس كان قلبه نحتمه مخلصا ان شاء الله جل وعلا. هذا الرجل حضر جنازه واحد حبيبي، فلما حضر تلك الجنازه اراد ان يدعو للميت، هو مش حافظ، مش حافظ الدعاء الثالث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم انك تعلم ان هذا العبد لو كان ضيفي لاكرمت، العبد اللي مات ده لو كان ضيفي انا والله كنت اكرمت، فانت اكرم الاكرمين وأنت أولى بذلك، فأكرم جاره. فرؤي هذا الرجل الميت في تلك الليلة في نعيم لا يعلمه إلا الله، فسئل: بما وصلت إلى هذا النعيم؟ قال: بنعمة فلان. اسألوا شوفوا إيه. فذهبوا إليه قالوا: بأي شيء دعوت لأخينا؟ قال: دعوت وقلت: اللهم إنك تعلم أنه لو كان ضيفي لأكرمت، وأنت أكرم الأكرمين، فأكرمه رب العالمين، فأكرمه الله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم، نرجع حديثنا، قال طبعا ربنا عز وجل ماذا قال الملائكه؟ قال: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ثم اعيدوه الى الارض. قال صلى الله عليه وسلم: فيرد الى الارض وتعاد روحه في جسده. كان ده كل واحد يجي تفصيله في الكلام عن القبر ان شاء الله، لكن هنذكره كده بسرعه. وتعاد روحه ايه؟ في جسده. قال صلى الله عليه وسلم: فانه يسمع خفق نعالهم او نعال اصحابه اذا ولوا عنه مدبرين، فياتيه ملكان فينتهران ويجلسان ويقولان له: من ربك؟ يا ترى من ربك؟ يا ترى في ناس عايشه ربها قدرها بالدينار، في ناس النهارده بتعبد منصبها، في ناس بتعبد فلوسها، في ناس بتعبد الجاه، في ناس بتعبد شكلها وجمالها، في ناس بتعبد الزينه والازياء، اللي عاشت على الموضه واللي عاشت على الازياء مش عايزه تلبس حجاب، ما هي كده بتعبد الازياء من دون الله سبحانه وتعالى. اذا من ربك؟ فلو كنت قد تعبدت لله جل وعلا ستقول: ربي الله. طيب وما دينك؟ يا ترى عشت دينك ولا عشت حاجه ثانيه؟ عشت دينك ولا دنيتك؟ يا ترى كنت حريص كل يوم على هدايه الناس ولا كنت حريص على انك تجمع فلوس وخلاص؟ ما دينك؟ فان كان عاش لهذا الدين بالفعل يقول: ديني الاسلام. طيب ومن الرجل الذي بعث فيه؟ من هو؟ هل كنت متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا قلت ده السنه اللي احنا بنعيش فيها دي، او سنه النبي صلى الله عليه وسلم دي تاخر ورجعيه، واحنا عايشين في عصر التمدن والذره، ما ينفعش نطبق الكلام ده ولا نعيش العيشه دي ابدا. فلو عشت على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تقول هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيقول لهم ملكان: وما عملوا؟ عملت ايه؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي. مين؟ بينادي عليا؟ بينادي عليك أنت، بينادي عليك أنت. يعني عشت على عبادة ربنا، المنادي ينادي من السماء باسمك أنت: صدق فلان أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة. ده فين؟ في القبر. يا رب اجعل قبرنا روضة من الجنة. وألبسوه من الجنة. لبس بتاعتي من الجنة. مع انك تفتح القبر ما تشوفش غير سطور وحجارة، لا. ده القبور دي فيها إما نار عياذا بالله، وإما جنة فضل أسحاب تعالى. قال: فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. يبقى قاعد في قبره شايف القصر بتاع فين؟ في الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له في قبره مد بصره. وفي رواية: يمثل له رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول لهذا العبد الذي دفن، يقول له: أبشر بالذي يسره، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم المقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. انت صبرت كتير على طاعة ربنا، قمت بالليل والناس نايمة، صمت بالنهار والناس مفطرة، يا ما ذكرت الله عز وجل والناس عمالة تنهو، يا ما حرمت نفسك من متع الدنيا، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: وأنت فبشرك الله بكل خير. من أنت؟ من ترشك بشر الله منور؟ من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. أنت مش عارفني؟ ده أنا الأعمال الحلوة اللي أنت عملتها، أنا الحجاب اللي أنت لبستيه، أنا بر الوالدين، أنا صلة الأرحام، أنا الصلاة، أنا الذكر، أنا حضور مجالس العلم، أنا الاستغفار للمسلمين، أنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله، بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار، فيقال: هذا منزلك لو عصيت ربك، أبدلك الله به هذا. فإذا رأى ما في الجنة قال: ربي أقم الساعة، يا رب الإجابة بقى، ثم أنا مش فاضي بقى، أنا عايز أقرب، عايز أتكلم بقى، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. فيقول له الملكان: ليس الآن، ولكن نم في قبرك كنوم العروس. أنا عايز أسأل نفسك سؤال، والأخت تسأل نفسها سؤال، إحنا نستحق المشهد الجميل ده؟ الرحلة الحلوة دي، رحلة الصعدات دي، رحلة كلها سعادة صحيحة، رحلة جميلة جدا. تخيل كده لو إن واحد من ملوك الدنيا قال لك: تعالى بقى في المملكة بتاعتي وافتح فسحة في المملكة، وخلي الوزراء هم اللي يفتحوك ويشرفوا على إيه؟ على المسلم. ترجع تقول: يا ده أكابر القوم، علية القوم هم اللي يفتحون. ولله المثل الأعلى، ده ملائكة الرحمن أصحاب العقل الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، بل ورب العالمين يحتفي ويحتفل بك سبحانه وتعالى. أختم الكلمة دي بحكي صغير جدا، وقفة جميلة جدا من الإمام ابن الجوزي رحمه الله عند موته وهو يموت، ولمين الإمام ابن الجوزي؟ ماذا قال؟ بكى. فقال تلاميذه: يا إمام، أنت الذي فعلت كذا وكذا وصنفت ما نفع الله بعلمك. قال: والله أخشى أن أكون فرط ونافقت، أخشى أن يبدو لي ما لم أكن أحتسب. أما قال جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ثم بكى الإمام وقال: يشهد الله جل وعلا أنه قد تاب على يدي أكثر من 200,000، وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس، ولقد ظرفت عيون قوم جبارين لم تكن تسير من قبل، فسالت بوعظي بإذن الله جل وعلا. ثم توجه إلى السماء قبل الموت وقال: إلهي وسيدي ومولاي، إن عذبتني غدا فلا تخبرهم بعذابي، إن عذبتني غدا فلا تخبرهم بعذابي، لئلا يكون عذب الله من دعا إليه، عذب الله من دل عليه. أختم هذا المجلس بكلمة لعلي بن أبي طالب: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت، أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا ضرر للمرء بعد الموت